لكن مع ذلك حب الله نور ونار، نور ينير الدرب ونار يحرق الذنوب، وحب الحج عليه الصلاة والسلام أيضا نور ونار. من أحب يوسف زماننا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ويتمنى لقائه في اليقظة والمنام، اللهم ارزقني تلك الطلعة البهية، اللهم أرنا الطلعة البهية، اللهم أرنا ذلك الجمال البهي، ذلك الجمال الإلهي. الله تجلى بجماله وجلاله في صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فلقاء الحجة أمنية كل شيعي، كل شيعي يتمنى أن يلتقي في دعاء الندبة، دعاء الندبة لغة العاشقين لغة المحبين. ليت شعري أين استقرت بك النوى، أيبا أبي أرض أبي طوى أم ذي طوى، أبي رضوى أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. وعن عزيز يعني صعب علي، عزيز يعني صعب علي أنه أشوف الناس وما أشوفك. لذا يبكي ليل ونهار العاشق المحب، يبكي ليل ونهار في فراق صاحب الأمر. إلا أنه أكو طريق عند علمائنا، لأنه التنخية علة الانضمام. إذا أريد أنضم مع الحجة وألقى الحجة، قال سيدي أريد أشوفك مشتاقك للإمام الصادق، أريد أشوفك في عالم الرؤيا، ألتقي بك في عالم الرؤيا. قال لا تشرب الماء، يقول هذا مشرب الماء يوم يومين ثلاث أيام، عطش عطش شديد. فجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال سيدي أنا مشربت ماء لكن ما شفتك في عالم الرؤيا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أنه دائما هاليوم الأخير ليلة الأخيرة كنت أشوف دائما أنا على الماء، لو دا أسبح لو دا أشرب ماء، لو على البحر واقف لو على الحوض دائما مع الماء. قال هكذا المفروض أنه تعطش، يلا شوفنا إذا عطشت عند ذلك ترانا. اللي يعطش لصاحب الأمر، وحقكم من المجربات أنه يرى صاحب الأمر إما في اليقظة وإما في المنام. يكفي أنه نخلق العطش. رحمة الله عليه كان عنده صديق، مع الأسف انتهى الوقت والآن بتيجي المعلومات بذهني، ما أدري أسولف لكم أو لا. كان عندي صديق عمره 80 سنة، قريت وياه صيغة الأخوة رحمة الله عليه، من أولياء الله من أوتاد الأرض، حاج محمد علي فشندي، قصة مذكورة في كتاب ملاقات مع صاحب الأمر. هذا قريت وياه أنا صيغة الأخوة عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. عنده حكايات عجيبة، واحدة منها يقول أنا في طهران اشتقت إلى لقاء الحجة اشتداد شديد جدا، شوق شديد جدا، فتوسلت أنه سيدي أريد أشوفك. فرأيت في عالم الرؤيا وقيل لي أنه تعال الجنكران، ترانا في جنكران. هاي القصة طبعا من قبل 40 سنة 50 سنة مو جديدة. فتعال الجنكران، فيقول أنا جيت مع زوجتي إلى جنكران في الصيف الحار الشديد، أحد السادة شافني بالسيارة سيد برقعي، قال لي إلى أن تذهب؟ قلت له أذهب إلى جنكران. قال أرجوك أسألك الدعاء، عندي في الحاجة ومشكلة ادعي لي الله يقضيها لي. هذا من أخلاقه كان أنه يدعو لكل الإخوان. حتى في اليوم كنت بخدمته في مشهد عند الإمام الرضا، شفت بدا السبحة وبدا يسبح وأنا انتهت هاي الفرص أشوف شو يسوون دول أولياء الله. فورا ما كملنا الزيارة قلت لحجي هاي شنو السبحة بيدك تسبح ذكرك شنو كان؟ قال متى عندي ذكر، إنما كنت أذكر إخواني كلهم وأسلم على الإمام نيابة عنهم. فأجم السبحة أقول له السلام عليك عن فلان، هذه الوحدة السلام عليك عن فلان. فكل أصدقائي من سن البلوغ إلى يوم هذا وأهلي أذكرهم سبحتين ثلاث سبع، أنا قاعد عند الإمام الرضا وأذكر إخواني وأصدقائي. كان من عوامل التوفيق، فنصحني بذلك على أنه دائما أذكر إخوانك وأصدقائك بالدعاء والزيارة توفق في حياتك. فعلى كل حال يقول أنا جيت الجنكران، بعدين صليت كملت شبت ماكو. أكو أربعة من أولاد الأئمة في مدينة يعني في قرية جنكران، جنكران هي قرية، في قرية جنكران أربعة من أولاد الأئمة الآن هم قبورهم يزار. فيقول دول قلت له زوجتي قومي نروح نزور دول الأربعة من أولاد الأئمة مستحب زيارتهم نزورهم. فبالطريق لما دا أجي بيدي إيدي طاسة مي بارد وبيثلج، اعتبر هو حار ودرد نمشي لأنه هي مسافة من المسجد إلى القرية مسافة. فيقول بالطريق التقيت برجل جليل القدر نوراني سيد. قام يمشي وياي، سلام عليكم سلام، امشي وياي. شفت هذا هواي نوراني. قلت له معذرة سيدنا، اشوفك نوراني، اكو واحد من السادة قال لي اسألك الدعاء، انت ادعو له. قال امر السادة بيدنا، بس امر السادة بيدنا. يقول انا ما فهمت شنو المقصودة امر السادة بيدنا. شينا كنا نتحدث، في ضمنها قدمت للماء، الامام شرب بعدين نظر الى الماء، قال يا حاج محمد علي شيعتنا بمقدار هذا الماء لا يذكرونا، ناسينا. تحتاج قبل 50 سنة شيعتنا ترى ناسينا، لانه الانسان العطشان يدور على الماء يبحث عن الماء، بس شيعتنا مو عطشانين، ان ناسينا شيعتنا بهذا المقدار. يقول هم التفتت الى ان راح الامام عليه الصلاة والسلام، قلت له زوجتي هذا السيد منه كان؟ قالت والله انا ما شفت احد، بس شو تحكي واحد تتكلم مع شخص اما لم اره. يقول عرفت ان الوعدة كما وعد، ورأيت الحجة عليه الصلاة والسلام. فالانسان اللي يشتاق الى لقاء الحجة لازم يصير عنده فد ارتباط، فد شوق، فد عطش للقاء الحجة، وسنخية من السنخية انه يفعل ما يفعله الحجة. طب احنا الشيء اللي الان نعلم بانه الحجة يفعله انه الصلاة يصليها في اول الوقت، لذا المحب للحجة واللي ينتظر واللي يريد يشوف الحجة خلي يصلي في المدة أول الوقت يشوف يتوفق إلى لقاء الحجة، لما يصير سنخية بينه وبين صاحب الأمر. واحدة منها لأبكين عليك صباحا ومساء، هذه من المجربات. واحد من العلماء يقول أنا السنة يومية كنت الصبح أبكي وبالليل أبكي على سيد الشهداء، أبكي على سيد، أنا وحدي لو أخلي مسجل شريط وأسمع وأبكي. وبعد سنة التقيت بمولاي صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، لأبكين عليك صباحا ومساء، لأنجبنك صباحا وأبكينك دما بدل الدموع دما.